بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج شخصيات وعبر. شخصيتنا في هذه الحلقة شخصية من يسمع عنها يعرف قدر الصبر الذي صبره هذا الرجل. صحابي هو وأمه وأبوه ما إن سمعوا بهذا الدين إلا ودخلوا فيه مباشرة. إنهم آل من؟ آل ياسر. ابنهم عمار ابن ياسر، وأمه سمية أول شهيدة في الإسلام. عمار بن ياسر وكان شابا صغيرا لما دخل في الإسلام هو وأبوه وأمه بدأ المشركون يعذبونهم، عذبوهم عذابا شديدا، ضرب جلد بالسياط، وكان أبو جهل بنفسه يشرف على تعذيب الثلاثة، يمر عليهم كل يوم وينظر إلى تعذيبهم، فإذا به يقول لمن يعذبهم شد عليهم، جوعوا عطشوا. تخيل الواحد مع أمه، تخيل الأم تشوف ولدها، تخيل الأب والأم يشوفون ولدهم أيضا يعذب معهم، ترى أمر صعب. لو كان الإنسان يعذب لوحده لهان الخطب، لكن تعذب العائلة بأسرها. وكان يضعون عليهم الحديد، دروع الحديد، حتى تصهر صدورهم وجلودهم. وكان النبي يمر عليهم يصبرهم، ما بيد شيء عليه الصلاة والسلام، كان يقول صبرا آل ياسر، صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة، فإن موعدكم الجنة. وفي رواية قال أبشروا آل عمار فإن موعدكم الجنة، فإن موعدكم الجنة. صبروا وتحملوا فصاروا أئمة الدين. وجعلنا منهم أئمة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم، لقد صبر عمار وصبر أبوه وصبرت أمه، لكن الصبر قد ينفذ يوم من الأيام، كل شيء له حد. أبو جهل لما رأى إصرارهم تعرفون ايش سوى؟ تخيل الآن الولد يشوف أمه تعذب ويشوف أبوه يعذب، أخذ الخبيث رمحا، أبو جهل أخذ رمحا فطعن بالرمح عفة سمية أم عمار، طعنها برمح في عفتها فصاحت، ثم ماتت أمام زوجها وأمام ابنها. من يتحمل هذا؟ من يطيق هذا المنظر؟ بعد أيام من شدة التعذيب مات من؟ مات أبوه، قتلت أمه أول شهيدة في الإسلام سمية، ثم قتل أبوه رضي الله عنهما، وبقي الشاب لوحده، بقي عمار، عذب وعذب وعذب حتى أنه أحرق بالنار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه وهو يحرق بالنار فيقول يا نار يا نار كوني بردا وسلاما على عمار كما كنت على إبراهيم. يدعو النبي له أن يبرد الله النار على عمار، وكان يتحمل وكان يطيق. لكن كل هذا العذاب أوصله إلى أنه ينطق بكلام هو لا يرضاه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله يا رسول الله قلت كلمة عظيمة. قال ما قلت؟ قال قلت فيك كذا وكذا من شدة الضرب والتعذيب. فهدأه النبي، هدأه النبي، قال إن عادوا فعد، إن عادوا فعد، أي قلها ولا تبالي، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هاجر عمار مع من هاجر، قتلت أمه وقتل أبوه، من له في مكة؟ لا أحد. هاجر مع النبي إلى أين؟ إلى المدينة. هو أول من وصل إلى قباء وأمر الناس ببناء المسجد، هو من دعا إلى بناء مسجد قباء، وهو وأصحابه من تعاونوا على بناء مسجد قباء، وله أجره وأجر من صلى فيه. دعاهم لبناء هذا المسجد، قال النبي، قال ثلاث تشتاق إليهم الجنة: علي وعمار وسلمان. الجنة تشتاق إليه، كلنا نشتاق للجنة، لكن الجنة تشتاق لإنسان؟ هذا صعب ترى، هذا ما يحصل لأي إنسان. ما يحصل إلا لإنسان بلغ مرتبة من الإيمان والعمل الصالح أن الجنة هي التي تشتاق إليه. تلك الجنة تلك الجنة التي نورث من عبادنا التي نورث من عبادنا من كان تقيا. عمار يساعد النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد. أي مسجد؟ مسجد المدينة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، غير قباء، في مسجد ثاني. يساعد منه النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، كل واحد يبني يحمل لبنة لبنة، طابوقة طابوقة، إلا عمار فإنه كان يحمل لبنتين. شوفوا الجلد، وشوفوا الحب، حب الخير، وشوف المسارعة في الخيرات. كان يحمل لبنتين، فرآه النبي والصحابة يعني يشتغلون، فقال النبي: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية. وفي رواية إن آخر ما يشربه عمار لبن ثم يقتل. يعني عمار كان يدري إن ما يموت عادي، يموت مقتول، والفئة التي تقتله فئة ظالمة، ما قال كافرة لكنها باغية، والباغي مؤمن لكنه ظلم، ما كان الحق معه. قال: تقتلك الفئة الباغية. والصحابة يسمعون، والكل يعلم، والكل كان يتمنى أن يكون في صف من؟ صف عمار رضي الله عنه. بعد ما مات النبي وقامت حروب الردة، قاتل قتالا شرسا، حتى أنه في إحدى المعارك في قتال مسيلمة شاف بعض الصحابة يتزعزع، فإذا به يقوم على صعيد فينادي: يا معشر المسلمين، أمن الجنة تفرون؟ أبن الجنة تفرون؟ أقبلوا إلي، أنا عمار بن ياسر، أقبلوا إلي. فتجمع الصحابة مرة أخرى وأقبل بهم على الكفار والمرتدين. من؟ إنه مسعر جيش، إنه عمار بن ياسر، ذلك العابد الذي يقوم الليل بالقرآن ويصوم النهار ويذكر ربه ويستغفره، رجل في معركة صفين. تلك المعركة التي راح ضحاياها كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان عمار مع صف من؟ علي بن أبي طالب، وعلي معه الحق، وكان الحق معه، وعمار كان في صفه، حتى أن بعض الصحابة من الطرف الآخر لما رأوا عمار يذهب مع علي توقفوا، وبعضهم اعتزل، لأنهم يعلمون أن الحق مع عمار، وتقتله الفئة الباغية، وإن كانت مؤمنة، وإن كان الكل قد رضي الله عنهم أجمعين، ولكن عمار كان موعودا بقتله. تمر الأيام وتدور الدوائر، وإذا بعمار رضي الله عنه تحين منيته. من؟ ذلك الذي عذب في مكة، ذلك الذي كانت أمه أول شهيدة، ذلك الذي كان يضرب ويعذب في مكة سنوات، هاجر لله ورسوله إلى المدينة، قاتل في بدر وأحد وشهد المشاهد كلها في حروب الردة في خلافة أبي بكر، كان نعم المعين للصديق، وكان يقاتل معه، وكان يحارب المرتدين، كذلك في عهد عمر فتح الفتوح معه، ولما جاء عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان في صف الإمام علي. وجاءت اللحظة الحاسمة، فإذا بعمار يشرب اللبن، فتذكر وهو يشرب اللبن، تذكر ماذا؟ أن النبي وعده أن آخر ما تشربه اللبن، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فإذا بعمار تذكر شربه للبن، وساحة المعركة والقتال قد بدأ، فإذا به يقول: أزفت الجنان، وزوجت الحور العين، يعني اقتربت الجنة، والحور العين عرف من أزواجهم، وزوجت الحور العين، اليوم نلقى حبيبنا محمدا. الله أكبر، شوفوا اليقين، شوفوا الإنسان اللي مشتاق لهذا، يقول: اليوم نلقى حبيبنا محمدا. ثم رفع سيفه، ثم دخل في المعركة فقاتل حتى قتل ودخل الجنان. فمن زحزح عن النار زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قتل عمار رضي الله عنه، بحث عنه علي بعد المعركة فوجده مضرجا بدمائه، وجده مقتولا، فإذا بعلي يمسح الدم عنه ويحمله إلى صدره، علي يحمله ثم وضعه في ثيابه وصلى عليه ودفن. من الذي دفن؟ إنه عمار تشتاق الجنة إليه. صبرا آل ياسر، اصبر، فإن موعدكم الجنة، إذا الجنة اشتاقت لعمار، ألا نشتاق نحن إليه؟ ألا نحب الجلوس معه؟ ألا نتمنى أن يجمعنا الله به في الجنان فنسأله عن أخباره وعن حياته؟ والله إننا أحببناه وندعو الله أن يجمعنا به. في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل موعدنا مع رجل من آل البيت، ابن عم للنبي، سمي بالطيار. وما أدراك من الطيار؟ رآه النبي يطير في الجنة بجناحين، وكم أحبه النبي حبا عظيما. هاجر الهجرتين وقتل قتلة شريفة يفتخر بها كل عبد لله، قتل وهو يحمل الرايح وهو يشتاق للجنة. من هذا البطل؟ من هذا الصحابي؟ من هذا المجاهد؟ شخصيتنا في الحلقة القادمة. على موعد معكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.